طيب هذا في سؤال تاني برضو متعلق بنفس هذا يا حسدنا الشيخ. نعم. احنا قضينا اول يوم العيد. اي نعم. وتاني يوم العيد. ثالث يوم العيد رمينا الجمرات في الصباح ومشينا عشان كان معانا طفلة مريضة. هذه عليها دم؟ رميت ثالث العيد؟ ايوه. قبل ايش؟ قبل الفجر. ثالث العيد. رمينا اول يوم. اول يوم؟ اول يوم العيد. اول يوم العيد قبل الفجر. اه. ما في مانع. هذه يعني العيد رميته قبل الفجر. لا بص يا سيدنا الشيخ اول يوم العيد بعد اول يوم العيد عادي. ايه. وتاني يوم العيد. لكن عادي. تالت يوم كان معانا طفلة مريضة فرمينا في الصباح ومشينا. ما يصلح بارك الله فيك. ما هذا عليها دم. العلماء يقول ان عليها دم. ايوه. يذبح في مكة. ايوه. ويوزع على الفقراء. يعني ان شاء الله لما نروح الحج هذا العام لا لابد من ذبح عليها. احسن ايه. لكن الوقوف في المزدلفة ما في مشكلة؟ يحتاج الى نظر. والله ما استطيع احكم به الان. نعم. ايوه سيد. لكن بالنسبة للحج عن والدي ما فيها مشكلة. طالما زوجي موافق ما في اي مشكلة. ما فيها مشكلة. نعم. وتجوز له ما فيها حاجة. اي نعم ما فيها حاجة.